وأدرك ما عليه أهل زمانه من هذه الفرقة وهذه الحروب وهذه الاختلافات هو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقام يدعو إلى الله عز وجل وإلى هذا الدين، هذا الدين الذي وحد بين أول الأمة، قام يدعو إليه بعقيدته وأحكامه ومعاملاته، يدعو الناس إليه، ويسر الله له من ناصره حيث التقى بأمير قرية من تلك القرى، أمير قرية من تلك القرى اتصل به وأقنعه بدعوته إلى الله عز وجل، وأن هذه الدعوة يمكن أن يجمع الله تعالى بها بين أهل نجد وغيرهم إذا التزموا بها، أخلصوا العبادة لله عز وجل واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أقنعه بذلك، فقام هذا الأمير محمد بن سعود رحمه الله، وكان أميراً على قرية من تلك القرى، فقام وعاضد الشيخ وأيده، ثم شرع الشيخ في الدعوة للقرى المجاورة، والأمير يساعده ويناصره، ثم ما لبث إلا زمن يسيرا إلى أن وحد الله به بلاد نجد كلها، صارت تحت سلطة هذا الأمير، وصارت هذه القرية التي كانت في السابق قرية مغمورة صارت عاصمة لتلك البلاد كلها، وعادت دولة الإسلام في تلك البلاد كما كانت في عصر السلف الصالح، من حيث العقيدة ومن حيث المعاملة ومن حيث الأخوة ومن حيث الجهاد في سبيل الله، من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكونت حركة علمية وتخرج علماء على هذه الدعوة، وامتد الخير والجهاد في سبيل الله، وأزيلت مظاهر الشرك، وعادت دولة التوحيد كما كانت في عهد السلف الصالح، ثم امتد الخير إلى خارج بلاد نجد واتسع في الجزيرة العربية. هذا مثال على أنه لا يمكن أن يجمع الناس ولا يوحد القلوب إلا هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين، فمن قام بهذا الدين فإن الناس سيجتمعون حوله وينقادون له، لأنه دعاهم بدعوة الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا الدين هو دين الفطرة، هو دين الفطرة. قامت الدولة الإسلامية في تلك البلاد، أمنت السبل وانتشر الخير والبركات على أهل تلك البلاد، وصار المسافر يسافر وحده ومعه الأموال العظيمة من الذهب والفضة ولا يخشى إلا الله، بعدما كان الإنسان في الزمان السابق لا يأمن وهو في قعر بيته من اللصوص ومن المعتدين، أمن الله تعالى تلك البلاد وعاشت تحت راية التوحيد ودين الإسلام، هذا شيء مشاهد، وليس السبب فيه الإرهاب أو الانتقام أو العقوبات، أو ليس السبب فيه أيضاً الترغيب بالمال والطمع، السبب فيه شيء واحد هو هذا الدين، هو هذا الدين، والدين وحده هو الذي كما جمع أول هذه الأمة هو الذي يجمع آخر هذه الأمة، كما قال

من أراد أن يتعاون معنا من إخواننا فالله يجعل فيه الخير والبركة، ومن أراد غير ذلك، أراد أن يفرق، أراد أن يشتت، أراد أن يزرع العداوة، أراد أن يشكك في علمائنا، يشكك في منهجنا، يشكك في دولتنا، نقول له لا، قف عند حدك، نحن أدرى بوضعنا وأدرى بمجتمعنا وأدرى بأمورنا. إذا تريد الإصلاح وتريد الخير فنحن نرحب بك، أما إنك تريد أن تجلب لنا الأفكار والمبادئ والأمور التي تشتت والأمور المشبوهة فلا مرحبا بك ولا أهلا ولا سهلا. يجب أن نعرف هذا، وهذا من أعظم الإصلاح. أعظم الإصلاح هو هذا، أن نقوم بهذا الأمر ونبادر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عدد من الأسئلة، البعض منها متكرر. ما يسمعون. نعم. قدم عدد من الأسئلة، منها ما هو متكرر ومنها ما أجاب عليه فضيلة الشيخ أثناء حديثه في هذه المحاضرة. يقول أحد الأخوة، ما واضح؟ لو تعطينا قراها أنا وجاوب عليها، بس أنت خارجها إن شاء الله. نعم، هذا أحد الأخوة يقول أنكم استشهدتم لا الكريم والغارمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يريد التعديل، والغارمين. نعم، المؤلفة قلوبهم والغارمين يدخل في الاثنين، يدخل في المصلح، يدخل في المؤلفة قلوبهم، يدخل في الغارمين لأنه غارم، وأيضا هو يريد التأليف بين القلوب. نعم. يقول أحد السائلين، لو أن رجلين تنازعا ثم قام بينهما من دون المحكمة صلح، وقد حصل من نتائج هذا الصلح غرامة، فهل يجوز أن يؤخذ هذا المبلغ وهذا الصلح؟ نعم، إذا رضي به وليس فيه إجحاف ولا ظلم فيجوز، وإن كان فيه شيء من المال ومبلغ من المال وغرامة، ما دام أنه عن رضا من الطرفين وليس فيه ظلم فلا بأس بذلك، الصلح جائز بين المسلمين. نعم. أرجو من فضيلتكم أن تبينوا الطريقة الصحيحة للمناصحة بين طلبة العلم. هذا تكرر، هذا السؤال من أكثر من سائل. هذا أنا أجبت عليه، بأن طلبة العلم خصوصاً يجب عليهم ما لا يجب على العوام وعلى طلبة العلم، لأنهم يفهمون الأمر أكثر من غيرهم، يجب عليهم أن يزيلوا ما بينهم من النفرة والعداوة، وذلك بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا استمر هذا الشيء فعليهم أن يرجعوا أيضا إلى أهل العلم، إلى أهل العلم، لأجل أن يسووا هذا النزاع بينهم، وينظروا في القضية المشكلة عندهم ويزول النزاع بإذن الله. وعليهم أيضا كما ذكرت أن يحذروا من التيارات الوافدة، لأنها هي التي تزرع العداوة، يحذروا من التيارات لأن هذا سبب الفتنة، فإذا قطعوا هذا السبب يزول بإذن الله هذا الاختلاف. نعم. وهل هذا المنهج يطبق على الجماعات المختلفة على الساحة نفسها؟ نعم، هم المعنيون بهذا، هم الذين الآن صاروا جماعات. نحن ديننا لا يرضى بالجماعات، ديننا يوجب أن نكون جماعة واحدة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، ما قال كالأجساد، كالجسد الواحد. فالإسلام لا يريد منا أن نكون جماعات، يريد منا أن نكون جماعة واحدة، وإذا حصل ما يسبب تفرق هذه الجماعة فلنسعى في إزالة هذا السبب ونعيد الائتلاف والاجتماع كما كان. نعم. هناك بعض الأسئلة الفقهية، يقول: لقد انقطعت صلة الأخوة بين أخوين كانا متحابين وحدث نزاع بينهما بسبب لا ينبغي الخلاف فيه، ألا وهو اختلاف الأداء حول حكم سماع الأناشيد التي تخلو عن الموسيقى، الأناشيد التي تحض على فضائل الخير والحماس للجهاد، فاختلف الصديقان على هذا السبب بأن قال أحدهما أن هذه الأناشيد حرام وتضيع الوقت، وقال الآخر أنها ليست كذلك. أرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر. هذا من الأفكار الواردة، مسألة الأناشيد هي أيضا من الأفكار الواردة الوافدة على هذه البلاد. ما كانت الأناشيد الإسلامية موجودة في هذه البلاد بمعنى إنه نظم له فرق تنشد بصوت واحد مرقق مفخم مطرب، ما كان هذا معهودا. نعم كان فيه إنشاد الشعر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنشاد الشعر وحفظ الشعر النزيه الذي فيه تقويم للسان من الخطأ، أو فيه مواعظ، هذا شيء طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الشعر لحكمة، أو في الشعر حكمة، إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. فالشعر النزيه الطيب لا بأس بحفظه ولا بأس بإنشاده بصوت واحد ومنشد واحد، أما التطريب وأما عقد الجماعات الأناشيد ترتيب جماعات وأن يجعل هذا من المناهج الدعوية كما يقولون، فهذا شيء لم تعرفه هذه البلاد، هذا من الأفكار الوافدة يجب علينا أن نتركه، لأننا إذا أدخلناه في الدين أدخلنا في الدين ما ليس منه. وما عرف أن الأناشيد من الدين إلا عند الصوفية، دين الصوفية قائم على الأناشيد، فإذا جعلنا أناشيد إسلامية كما يقولون معناه أننا شاركنا الصوفية في هذا الأمر. أما إنشاد الشعر، أما حفظ الشعر، أما الاحتفاظ بالشعر الطيب، هذا شيء معروف ولا بأس به، ولا بأس أن ينشد الشخص الواحد بصوت حسن ينشد عند الناس ويسمعون الناس إلى قصيدته أو إلى منظومته ليستفيدوا منها، هذا لا ننكره، لكن ما نسمي هذا أناشيد، هذا نسميه إنشاد للشعر المفيد. نعم. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. السؤال: هناك من يغالي في الدين من شباب الصحوة بحيث صدر من أحدهم قوله إن الدين دين شدة، وأنا أقول له إن الدين دين يسر، ومثل ذلك قصر الصلاة المسافر وغيره من الأشياء التي ذكر، ولكن دون جدوى، بقوله أنا أطيل في الصلاة ولا نعم، فمن أراد أن يأتي وإلا في المساجد كثيرة، كأن هذا الإمام الرجل الآخر، فيطلب من فضيلتكم توضيح ذلك. لا، هذا غلط، إنه يقول إن الدين يأمر بالشدة ويأمر بالمشقة على الناس، وأن الإمام يطيل الصلاة ولو كان في هذا مشقة وهذا من الدين، هذا خطأ. الدين أمر بالتيسير، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولما كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يطيل القراءة بأصحابه وشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شكاه بعضهم، استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء باليسر، والله جل وعلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما هم بعض الصحابة، نفر من الصحابة هموا أن يشددوا على أنفسهم، قال بعضهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء أو لا آكل اللحم. أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. أليس مني؟ الدين يسر ولله الحمد. فهذا الذي يحمل الدين على أنه دين مشقة ودين شدة هذا مخطئ، ولا يجوز الكلام هذا أبدا. نعم. كأنهم لا يسمعون الصوت. هذا يقول أحد الإخوة: لم يوفقه الله عز وجل أن تحمل زوجته منه، وذلك بسبب موت الحيوانات المنوية قبل وصولها إلى البويضة، فاقترح عليه أحد الأطباء أن يأخذ هذا. لو سأل مسألة سرية ما له داعي السؤال هذا، هذا يتصل بأحد المشايخ ويسأله، ما له داعي قراءته على الناس. نعم. عطنا. السلام عليكم. في أمر مهم، في ناس يشترون الجرائد اللي فيها اسماء الله وفي آيات وفي حروف عربية وفي الكتب حد والكتب اللي فيها حديث والنعم، ويرمونها في المزاد والعمر، يرمونها في الشوارع، أمور مهمة. نعم. هذا الأخ يقول فيه أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن كثير من الصحف والمجلات فيها آيات قرآنية فيها أحاديث نبوية وفيها أسماء الله، وبعض الناس يتساهل في شأنها ويطرحها في المزابل أو يمتهنها، والجواب أن هذا شيء واقع. نعم. ويجب على المسلمين، إذا يجب على من اشترى مجلة أو اشترى جريدة وانتهى منها، أن ينظر، فإذا كان فيها آيات أو فيها أحاديث أو فيها شيء من أسماء الله ينزع هذه الصفحة منها، ينزعها، إما أن يحرقها وإما أن يحتفظ بها. وأما بقية الجريدة والمجلة الذي ليس فيه شيء من أسماء الله أو آيات أو أحاديث فإنه يلقيه ويمتهن، ولا بأس بذلك. يجب التنبه لهذا الأمر. نعم. ما هي نصيحة فضيلتكم للشباب المصابين بالأرق والقلق والمشاكل النفسية أو من أصيب بمس أو نحو ذلك؟ عليهم بذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا فتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عليهم بالإكثار من ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن الكريم وقراءة آية الكرسي عند النوم كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من قرأ آية الكرسي عند النوم أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أيضا يحرص على قراءتهما، وفي الصباح وفي المساء، مع الأدعية الواردة في ذلك والتعوذات الشرعية، وبإذن الله سيذهب عنه هذا الأرق وهذا المرض الذي يصيبه بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو العلاج الشافي بإذن الله. نعم. ولا مانع أنه يراجع الأطباء أيضا، ربما يكون له علاج عند الأطباء من أجل الأرق، يعني يصير الأرق هذا له سبب يعرفه الأطباء فيعالجوه، هذا من الأسباب المباحة أيضا. نعم. لعل استكمل الأسئلة بعد الصلاة فضيلة الشيخ. نعم، تقام الصلاة وبقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. نواصل ما بدأنا به من الأسئلة. ما قولكم فضيلة الشيخ في من يقسم العقيدة إلى قسمين: عقيدة قديمة وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي قد ذهبت إليها بهم، عقيدة حديثة وهي التي زمن وفكر وقائل هذه المقولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أظن أن مسلما يقول هذه المقالة، لأن العقيدة تنقسم إلى قسمين: عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل هذا الزمان وما جد فيه من لأن هذه المقولة كفر بالله عز وجل، لأن عقيدة المسلمين هي عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لا يقول هذه المقالة مسلم أبداً. ولعل السائل قد توهم، إلا إن كانت صدرت من مستشرق أو من كافر ربما، أما مسلم يقول هذه المقالة يريد أن يفصل عقيدة المسلمين عن عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا انفصلت ما صاروا مسلمين، لا يكونون مسلمين إلا إذا كانوا على عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي غيرها. الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا خطاب للأمة إلى أن تقوم الساعة، هو بخطاب للأولين فقط. يقول سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع من، هذا عام إلى أن تقوم الساعة. وسبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، فالذي لا يطيع الرسول لا يمكن أن يهتدي في أول الزمان وفي آخر الزمان، أما من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى في أول الزمان وفي آخره. نعم. ما رأيكم فضيلة الشيخ في الأسهم التي يدفعها الطالب في بداية الدراسة ثم في نهاية السنة يأخذها مع ما دفع والمكسب، هل فيه شيء أم لا؟ ما رأيكم في الأسهم التي يدفعها الطالب في بداية الدراسة ثم في نهاية السنة يأخذ ما دفع والمكسب، يعني مع المكسب يدفعها إلى من؟ كأنها المقصف يعني. إيه يدفعها لشركة، يعني شركة تقيم مطعم في المدرسة. يبدو هذا ما لا بأس بذلك، هذا من الكسب الحلال أنه يتساعدون ويدفعون مبالغ يكونون منها مطعم، وفي النهاية يصفى حاصل هذا المطعم في آخر السنة ويوزع الأرباح والخسائر، هذا لا بأس به. نعم. إن أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد فرط فيه كثير من الناس، فهل من نصيحة تحث الجميع على القيام بهذا الواجب جزاكم الله خيرا؟ الدعوة إلى الله واجبة، لكن لا يقوم بها إلا أهل العلم، أما الجهال والعوام ما لا يقومون بالدعوة إلا بمعنى أنهم يأمرون أهلهم ومن تحت أيديهم وأهل بيوتهم بطاعة الله ويلزموهم بالصلاة، نعم هذا من الدعوة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الدعوة بمعنى المحاضرات والخطب والكلمات والمؤلفات، وهذه لا يقوم بها إلا أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني على علم. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة تشمل بل أوليات الحكمة العلم، لابد يكون الداعية عالما بما يدعو إليه، بما يأمر به، بما ينهى عنه. إذا لم يكن عالما فقد يحرم حلالا ويحل حراما، إذا لم يكن عالما تعرض عليه شبهات فلا يستطيع الجواب عليها أو يجيب عنها بخطأ، وذلك يزيد الأمر شدة، فلا يقوم بالدعوة إلا أهل العلم وأهل الاختصاص، هذا هو الواجب. تعلموا أولا ثم ادعوا إلى الله بعد ذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. لا بد أن تكون الدعوة عن علم وعن تأهيل، عن تأهيل قبل ذلك. أما العوام كونهم يدعون مثلا أهل بيوتهم ومن تحت أيديهم ويلزموهم بطاعة الله، الأمر الواجب. أما أنهم يمشون على الناس وعلى البوادي وعلى ويتكلمون ويخطبون ويحاضرون وهم عوام أو طلبة علم لا يزالون مبتدئين، فهذا فيه خطورة عظيمة، لا يجوز أن يقوم هؤلاء بالدعوة. نعم. تكلمنا فضيلة الشيخ في يستدلون يبلغ عني ولو آية، فيأتون بقصص وحكايات على المنابر التبليغ على قسمين، تبليغ عن الله ورسوله على قسمين، تبليغ نصوص وتبليغ معاني. ذكر أهل العلم أن التبليغ على قسمين، تبليغ نصوص تبليغ معاني. أما تبليغ النصوص معناه أنك تحفظ الناس السور من القرآن، هذا شيء طيب، إذا حفظت شيء من القرآن تحفظه للمسلمين للعوام، إذا حفظت حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحفظه لإخوانك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، مثل حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر. فتحفظ الناس الآيات والأحاديث التي تحفظها بدون أنك تشرحها لهم، لأن الشرح يحتاج إلى علم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، مقاصد الله ومقاصد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تبليغ نصوص. وبإمكانك أنك تقرأ كتاب على العوام موثوق به، رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، تقرأها على الناس، يقرأها مثلا المبتدي وطالب العلم على الناس، يسمعهم أحاديث الرسول وآيات القرآن ويعظهم بها بدون أن يشرح لهم. أما القسم الثاني وهو تبليغ المعاني وشرح معاني القرآن والسنة والأحكام الفقهية، هذا التبليغ لا يقوم به إلا العلماء، لا يجوز للمبتدئين والعوام أن يدخلوا فيه. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، معناه تبليغ النصوص، تعليم الناس النصوص، نعم، بمعنى تحفيظ الناس للنصوص التي تحفظها أنت تحفظها لإخوانك، تحفظ سورة الفاتحة تحفظها لمن لم يعرفها، تحفظ المعوذتين تحفظهم لإخوانك من البادية ومن الجهال يصلون بها، هذا شيء طيب. ليت الناس يقومون بهذا، ليت الناس يقومون بهذا، من يعرف شيء من القرآن يعلمه للآخرين، من يحفظ شيء من الأحاديث يحفظ للآخرين، من يحفظ ثلاثة الأصول يحفظه للآخرين، من يحفظ شروط الصلاة يحفظه وهكذا، هذا شيء طيب، وهذا من الدعوة إلى الله، لكن هو من تحفيظ النصوص وتبليغ النصوص فقط. نعم. نرجو توجيه الشباب إلى الطريقة المثلى في تحصيل العلوم الشرعية، جزاكم الله خيرا. طريقة المثلى الأخذ عن العلماء، البداية من المختصرات أولا، بكل فن مختصر من المختصرات، وأن يدرسوا على العلماء إما في الفصول الدراسية وإما في المساجد. أما أن يتعلموا على أنفسهم أو بعضهم يتعلم على بعض، أو الإنسان يأخذ كتاب ويطالع على نفسه ويطلع على الناس يفتي ويصحح في الأحاديث ويضعف ويجرح في الصحابة والرواة، هذه خطورة، لا يجوز هذا، لا يجوز للإنسان أن يتعلم على نفسه أو يتعلم على كتابه أو يتخرج من داره، لازم يتعلم على أهل العلم إما في الفصول الدراسية وإما في المساجد. نعم. المحلات يخصصون هدية لمن يشتري من محلاتهم، فما حكم هذه الهدية؟ نعم. بعض المحلات يخصصون هدية لمن يشتري من محلاتهم، فما حكم هذه الهدية؟ يعني لمن اشترى منها وهو لا يعلم، وهل يجوز أن تشتري ورقة بمبلغ معين ثم يسحب على هذه الأوراق؟ فإن كانت ورقتك الفائزة تعطى هدية، وغالبا ما تكون قيمة كسيارة أو نحوها. لا، ما يجوز. المسابقة الذي ذكرها السائل، لأنه يأخذ بطاقة وبعدين تسحب ويطلع له جائزة من المحل أو من المتجر أو من المعرض، هذا حرام، هذا أكل للمال بالباطل، وهذا صدر فيه فتوى من هيئة كبار العلماء.